القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، شهد استعراض الطربة المشتركة لقوات الجيش الشعبي الكوري للاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. في الساعة 10 قبل الظهر وصل القائد الأعلى المحترم إلى المطار في شرق الجبهة. كان في استقباله نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغسو، المدير السياسي العام له، والنائب المارشال للجيش الشعبي الكوري ري ميونغسو، رئيس الأركان العام له، والفريق الأول البري باك يونغ سيك، وزير القوات المسلحة الشعبية. تقدم الفريق البري باك جونغ تشون المدير المدفعي للجيش الشعبي الكوري بتحية الاستقبال إلى القائد الأعلى المحترم. استعرض القائد الأعلى المحترم عساكر القوات البحرية والجوية والمضادة للطائرات والقوات المدفعية الأكثر نخبة في الجبهة للجيش الشعبي الكوري والمصطفى لإجراء استعراض الطربة المشتركة للقوات احتفالا بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. صعد القائد الأعلى المحترم المربى حيث استمع إلى تقرير عن الخطة لإجراء استعراض الطربة المشتركة لقوات الجيش الشعبي الكوري، ثم أمر ببدئه. فسرعان ما غطست الغواصات سريعا إلى جوف مياه البحر لتشن الهجوم الشديد بالترابيد على بوارج الأعداء، كما وصلت الطائرات المطاردة والطائرات الهجوم والقاذفات إلى مجال الجوي فوق الأهداف بالطيران على أدنى ارتفاع، حتى أطلقت وابلا من نيران القذائف المحشوة بروح إبادة الأعداء. فيما رأى القائد الأعلى المحترم المشهد الجبار لتوجيه الضربة إلى الأهداف، قال إنه إصابة ورماية سديدة، ثم مدح بحارة الغواصة والطيارين المقاتلين قائلا إنهم يجيدون القتال. تلو ذلك إن أكثر من 300 مدفع ذاتي الحركة ذات المعيار الكبير والمصفى بانتظام على السواحل البحرية الممتدة إلى كيلومترات فتحت أفواهها في دفعة واحدة. قال القائد الأعلى المحترم إن المدفعيين البواسل يحطمون الأهداف بلا رحمة ويحسنون إطلاق القذائف، وإن ضرباتهم مضبوطة جدا، وإنهم أظهروا بجلاء مدى قساوة وابل من النيران لقواتنا المدفعية القاهرة التي ترد على القوى الأعدائية بالتنكيل عظيم الشفقة. ثم قال إن استعراض الطربة المشتركة للقوات والجار بصورة حافلة على حجم غير مسبوق بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش إنما هو عبارة عن أكثر احترام ومجد خالد يقدمه الجيش الثوري القوي المتجدر من جبل بيكتو إلى الزعيم العظيم كيم إل سونغ مؤسس القوات المسلحة الثورية وبانيها القائد العظيم كيم جونغ إل، وأعرب عن رضاه الكبير بجريان الاستعراض بنجاح وقدر تقديرا عاليا المشاركين في هذه التدريبات. كما نوه بأن القوات المسلحة الثورية التي خطت خطوتها الأولى بالمسدسين وسلكت الطريق المحفوف بالانتصارات خلال 85 سنة طويلة نمت وتعززت اليوم كجيش قوي لا نديد له ومتزود بكل الوسائل الهجومية الرائدة، وتظهر بلا تحفظ جبروت جيش الحزب الثوري في الجبهة الأمامية لحماية الوطن وبناء الوطن الغني القوي. ثم حنى تهنئة حارة جميع عساكر الجيش الشعبي بمناسبة عيد تأسيس الجيش. أكد القائد الأعلى المحترم أنه ما دام الجيش الشعبي الكوري البطل المخلص للحزب بلا حد موجودا سيكون الوطن الاشتراكي حسنا حصينا، وينبلج الفجر الجديد المؤذن بالانتصار النهائي بصورة باهرة على هذه الأرض.